اللي فيها الافتتان بيه. تمام؟ خلاص هنمشي شوية كده. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط المستقيم. قلناها طبعا دي آية برضو محورية. وإنه الذكر لك ولقومك وسوف تسألون. طيب، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. السخرية. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. ربنا سبحانه وتعالى ورى لهم الآيات. الآيات اللي هي كانت إيه؟ العصا، صح كده؟ ويده صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى، خلاص كده؟ وما إلى آخره، وكيف تحولت العصا إلى ثعبان وما إلى آخره. وأخذناهم بالعذاب لعلهم إيه؟ إحنا ورينا لهم الإيه؟ الآية، تلو الآية، تلو الآية. طب ما أمنوش، هناخدهم من إيه؟ بالعذاب. خلوا بالكم لو ما أمنتوش الدخان جاي. السورة اللي بعدها. طيب، وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك. طب هو العذاب ده كان عبارة عن إيه؟ لما هم بقى قعدوا يكفروا بالآيات تلو الآيات تلو الآيات، ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم عذاب. إيه هم بقى؟ الدخان والجراد والقمل والضفادع والدم. فكان كل ما ينزل عليهم نوع من العذابات دي يروحوا لفرعون، مش فرعون هو الرئيس بتاعهم، يقولوا له الحق ده احنا نزل علينا كذا، اكشف عنا. يقول لهم ايه؟ طب روحوا كده قولوا لموسى، شوفوه اختبار بقى، احنا هنختبر موسى. روحوا كده قولوا له كده ادعوا ربك يخفف عنا او يكشف عنا العذاب، شوفوا هيعمل ايه. فسيدنا موسى يدعي، يقوم العذاب ايه؟ منكشف. يرجعوا يكفروا تاني، ينزل الجراد. بيقول لك ما كانش فيه ولا بيت اللي مليان جراد. ينزل الجراد، يروح الفرعون برضو جه تاني. ده من غضبي عليكم. طب روحوا لموسى كده، ده كل ده وما امنوش. روحوا لموسى كده، سيدنا موسى يدعي ينكشف العذاب، ينزل الايه؟ الضفادع، ينزل كذا. اخر ايه كانت الدم. يفتحوا كده الحنفيات ويفتحوا الانهار بتاعتهم وبتاع، ويفتحوا الابار اللي هو مليانه ايه؟ دم. يروحوا لسيدنا موسى يكشف عن العذاب، يكشفوا. واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون. فرعون بقى موقفه محرج جدا، مش عارف يعمل ايه، شكله وحش، كل شويه ينزل العذاب. ومين اللي بيكشف العذاب؟ موسى بيدعي ربه يكشف العذاب، لكن هو مش عارف يكشف حاجه. فيعمل ايه بقى؟ الخطاب العاطفي. خلي بالك اول مره تيجي ونادى فرعون في ايه؟ في قومه. دايما هو كان بيكلم مين؟ ملائه. هنا قال لك في قومه، نزل بقى بالخطاب العاطفي. انا عايش على الارض دي وهموت عليها، وانا منكم وبيكم. التاريخ بيعيد نفسه خلاص، وانا مش ممكن اسيب الارض دي ابدا لانها ارضي. يا فرع يا قوم، حبايبي واهلي وناسي، اليس لي ملك مصر؟ انا عشت في مصر وهموت فيها، وهذه الانهار تجري من تحتي وشربت من ميه النيل. انتوا مش واخدين بالكم ولا ايه؟ فلا تبصوا، انتوا مش واخدين بالكم. خلي بالك يعني استحضير المشهد العاطفي، هو ما بيكلمهمش بعجرفه على فكره، ده هو بيكلمهم هو بيكلمهم بايه؟ بحنايه. ام انا خير من هذا الذي هو مهين؟ بقى ده اللي ما عندوش حاجه ولا يملك حاجه ولا فاهم حاجه، انا احسن منه. ما هو مش عارف بقى، ما هو متخبل، وكل ما يقولوا له اكشف عنا العذاب ما بيكشفش ولا بيعمل اي شيء. فيداري الخيمه بتاعته دي ازاي؟ ولا انا احسن ولا ده الذي هو مهين؟ ولا يكاد يبين ولا عارف يتكلم بيه. وشير لايه؟ ان سيدنا موسى كان عنده تلعثم في لسانه. بس سيدنا موسى الكلام ده كان في اول حياته لما دعا ربه وقال وحل عقده من لسانه يفقهوا قولي. ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ قد اوتيت سؤلك يا موسى في سوره طه. خلاص ربنا سبحانه وتعالى فك هذه العقده. فهو عمال بقى يقلب في الايه؟ في الماضي بقى، يجيب من البعيد، لو ده انا كذا وكذا وهو كان كذا وده كان اصله كذا، بقى انا احسن ولا هو؟ بالله عليك. تمام كده؟ ولا يكاد يبين. فلولا القي عليه اسوره من ذهب، لو بس حته ذهب واحده كانت نزلت عليه حتى نشوف حتى ان هو عنده ايه يعني، او جاء معه الملائكه مقترنين. فاستخف قومه. ليه فاستخف قومه؟ لانه كلام عبيط، لانه خطاب اهبل. استخف قومه فاطاعوه. والله ما انت ماشي، احنا عايزينك. فاستخف قومه فأطاعوه. انهم كانوا قوما فاسقين. هو على فكره ما كانوش مش فاهمين حاجه ولا لا لا لا، ده كان ما بينهم علماء ودكاتره ومهندسين وناس ما فيش بعد كده، بس عمل، بس هما كانوا ايه؟ فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم. يعني ايه بقى؟ لما خلاص بقى فيش بقى، مفيش بعد كده، اديناهم الآيات مع الآيات مع الآيات، انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. أكمل ولا كفاية؟ خلاص احنا أنا مش متحمسة أوي يا الموضوع بس كده. ولما ضرب ابن مريم مثلا، والله العظيم يا اخوات القران فعلا الكتاب المقروء الماثور اللي بيحكي لك كل حاجه في الاولين والاخرين، ما فرطنا فيه في الكتاب من شيء. ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون، نفس الكلام بيصدوا برضه عن الحق. مثل في ايه؟ ان هو كان عبد لله، ان هو كان مثل في الطاعه والانابه الى الله سبحانه وتعالى. وقالوا أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم. طب إيه بقى عقيدتنا في سيدنا عيسى؟ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا. يعني إيه مثلا هنا؟ قال لك دلالة وحجة وبرهان على قدرتنا على ما نشاء. يبقى هنا وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، يعني إيه مثلا؟ بيان وبرهان على قدرة الله سبحانه وتعالى أنه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة. يعني إيه بقى لعلم للساعة؟ لا، قال لك علم للساعة القول الراجح، يعني إن هو علامة على مجيء الساعة. مش سيدنا عيسى ينزل آخر الزمان؟ قال لك نزول سيدنا عيسى، إنه هنا الهاء دي عائدة على سيدنا عيسى، لعلم للساعة، يعني هو إذان باقتراب الساعة. فلا تمترن بها، يعني ما تجادلوش فيها ولا تراؤوا فيها، يعني ما تبقوش شاكين فيها. واتبعوني، الكلام لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان. احنا لسه واخدنا وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. تمام كده؟ بعد كده هننزل شوية الآية 66. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ، قال لكل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة، إلا ما كان لله عز وجل فإنه دائم بدوامه. الله أكبر. الحاجة اللي لله، الحب اللي في الله، هو ده اللي هيظلك يوم القيامة، وهو ده اللي هتجتمع به على منابر من نور. أشهد الله أني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعنا جميعا على منابر من نور بحوله وقوته سبحانه وتعالى. إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة، أنتم وأزواجكم تحبرون. ربنا سبحانه وتعالى زي ما ذكر زخرف في الدنيا يوريك بقى نعيم الآخرة. هو الذهب في الدنيا بس؟ لا، يطاف عليهم بصحاف من ذهب. يبقى زي ما التاني الكافر لو نشاء لجعلنا له بيته من ذهب، لا، الذهب مستنيك، بس فين؟ في الجنة. وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، اللهم ارزقنا يا رب، وأنتم فيها خالدون. تمام؟ طيب الصفحة الأخيرة بيتكلم ربنا سبحانه وتعالى زي ما اتكلم عن المؤمنين والمتقين اللي هم هيبقوا مسكين في ايد بعض وهيدخلوا الجنة زمرا، ووالهم ولهم ولهم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، مفيش، مش هيغفلوا عنه، مش هيتوالى عنهم، وهم فيه مبلسون. طب ربنا ظلمهم؟ وما ظلمناهم، ولكن كانوا أنفسهم، ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هنا بقى مالك الموضع الوحيد اللي ذكر فيه مالك اللي هو خازن النار. ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ذكر في حتة تانية مالك؟ لا، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. بعد كده كله الكلام اللي جاي يعني زي ما تقولي جدال أو عرض الحق على أهل يوم القيامة. أم أبرموا أمرا فإنا مجرمون. أم يحسبون، نفس القصة، هم إيه؟ هم كانوا فاكرين أن لا نسمع سرهم ونجواهم. الايه دي بمعناها جت في سوره ايه من احنا لسه واخدينها؟ سوره ما يلفظ من قول الا. ولكن ظننتم ان الله لا يسمع لا يعلم اي رزق كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. في فصلت ام يحسبون ان لا نسمع ناسرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. طبعا بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون. بعد كده في اول السوره زي ما احنا قلنا بدا كلام عن الخلق والصفح وهنا برضو انتهت السوره بالخلق والصفح ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانا يؤفكون وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فاصفح عنهم. قال لهم دول مش بيؤمنوا فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.